بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 241 من تفسير النسفي. سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق متلبسا بالحكمة وأجل مسمى. لهم عذاب مهين مخزن والعياذ بالله تعالى من ورائهم من قدامهم. الوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو قدام. جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا ما اتخذوا. ما فيهما مصدرية أو موصولة. من دون الله من الأوثان أولياء ولهم عذاب عظيم في جهنم. هذا هدى إشارة إلى القرآن يدل عليه. والذين كفروا بآيات ربهم لأن آيات ربهم هي القرآن أي هذا القرآن كامل في الهداية كما تقول زيد رجل أي كامل في الرجولية. لهم عذاب من رجز هو أشد العذاب. أليم من رفع مكي ويعقوب وحفص صفة لعذاب وغيرهم بالجر صفة لرجز. تابع بعون الله تعالى. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره بإذنه ولتبتغوا من فضله بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم الطري ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا هو تأكيد ما في السماوات وهو مفعول سخر وقيل جميعا نصب على الحال منه حال أي سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من عنده أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه النعم كلها منه أو صفة للمصدر أي تسخير منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا أي قل لهم اغفروا يغفروا فحذف المقول لأن الجواب يدل عليه ومعنى يغفروا يعفو ويصفح وقيل إنه مجزوم بلام مضمرة تقديره ليغفره فهو أمر مستأنف وجاز حذف اللام للدلالة على الأمر. للذين لا يرجون أيام الله لا يتوقعون وقائع الله تعالى بأعدائه من قولهم لوقائع العرب أيام العرب وقيل لا يؤملون الأوقات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها قيل نزلت في عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين شتمه رجل من المشركين من بني غفار فهم أن يبطش به ليجزي تعليل للأمر بالمغفرة أي إنما أمروا بأن يغفروا ليوفيهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة وتنكير قوما على المدح لهم كأنه قيل ليجزي أيما قوم وقوما مخصوص بصبرهم على أذى أعدائهم لنعيد من عند ليجزي أيما قوم وقوما مخصوصين بصبرهم على أذى أعدائهم لنجزي شامي وحمزة وعلي ليجزى قوما يزيد أي ليجزى الخير قوما فأضمر الخير لدلالة الكلام عليه كما أضمر الشمس في قوله حتى توارت بالحجاب سورة صاد لأن قوله إذ عرض عليه بالعشي سورة صاد دليل على توار الشمس وليس التقدير ليجزى الجزاء قوما لأن المصدر لا يقوم مقام الفاعل ومعك مفعول صحيح وأما إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل فجائز وأنت تقول جزاك الله خيرا بما كانوا يكسبون من الإحسان من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي لها الثواب عليها العقاب ثم إلى ربكم ترجعون أي إلى جزائه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم الحكمة والفقه أو فصل الخصومات بين الناس لأن الملك كان فيهم والنبوة خصها بالذكر لكثرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيهم ورزقناهم من الطيبات مما أحل الله تعالى لهم وما طاب من الأرزاق وفضلناهم على العالمين على عالم زمانهم وآتيناهم بينات يمتهى إليه وهو يوم القيامة والذين كفروا عما أنذروا من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل مخلوق من انتهائه إليه معرضون لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له ويجوز أن تكون ما مصدرية أي عن إنذارهم ذلك اليوم قل أرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله تعبدونه من الأصنام أروني ماذا خلقوا من الأرض أي شيء خلقوا مما في الأرض إن كانوا آلهة أم لهم شرك في السماوات شركة مع الله تعالى في خلق السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أي من قبل هذا الكتاب وهو القرآن يعني أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله سبحانه وتعالى إلا وهو ناطق بمثل ذلك فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو أثارة من علم أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين إن كنتم صادقين. أن الله تعالى أمركم بعبادة الأوثان، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي أبدا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي الأصنام لعبدتها، وكانوا أي الأصنام بعبادة عبدتهم كافرين. تقول ما دعوناهم إلى عبادتنا، ومعنى الاستفهام في من أضل إنكار أن يكون في الضلال أو في الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عبادة الأصنام، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على كل شيء، ويدعون من دونه جمادا لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم القيامة. وإذا قامت القيامة وحشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عليهم ضدا فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة، لا تتولاهم في الدنيا بالاستجابة، وفي الآخرة تعاديهم وتجحد عبادتهم. ولما أسند إليهم ما يسند إلى أو ما يسند إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلة قيل من وهم، ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق التهكم بها وبعبدتها، ونحوه قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سورة فاطر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بالضم مدني وشامي وهو موضع الإقامة، أمين من أمن الرجل أمانة فهو أمين، وهو ضد الخائن، فوصف به المكان استعارة، لأن المكان المخيف كأنما يخون صاحبه بما يلقى فيه من المكاره. في جنات وعيون بدل من مقام أمين، يلبسون من سندس ما رق من الدباج واستبرق ما غلظ منه، وهو تعريب استبر واللفظ إذا عرب خرج من أن يكون أعجميا، لأن معنى التعريب أي يجعل عربيا بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه وإجراؤه على أوجه الإعراب، فساغ أن يقع في القرآن العربي. متقابلين في مجالسهم وهو أتم للأنس. كذلك الكاف مرفوعة أي الأمر كذلك. وزوجناهم وقرناهم، ولهذا عدي بالباء، بحور جمع حوراء، وهي شديدة سواد العين وشديدة بياضها. عين جمع عيناء، وهي الواسعة العين. يدعون فيها يطلبون في الجنة بكل فاكهة آمنين من الزوال والانقطاع وتولد الضرر من الإكثار. لا يذوقون فيها في الجنة الموت البتة إلا الموتة الأولى، أي سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. وقيل لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، أي للفضل، فهو مفعول له أو مصدر مؤكد أو مؤكد لما قبله، لأن قوله ووقاهم عذاب الجحيم تفضل منه لهم، لأن العبد لا يستحق على الله تعالى شيئا. ذلك أي صرف العذاب ودخول الجنة هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه، أي الكتاب وقد جرى ذكره في أول السورة، بلسانك لعلهم يتذكرون يتعظون. فارتقب فانتظر ما يحل بهم، إنهم مرتقبون منتظرون ما يحل بك من الدوائر. سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، إن جعلتها اسما للسورة فهي مرفوعة بالابتداء والخبر. تنزيل الكتاب من الله، صلة للتنزيل، وإن جعلتها تعديدا للحروف كان تنزيل الكتاب مبتدأ والظرف خبرا. العزيز في انتقامه، الحكيم في تدبيره. إن في السماوات والأرض لآيات، لدلالات على وحدانيته، ويجوز أن يكون المعنى إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، دليله قوله وفي خلقكم، وفي خلقكم، ويعطف وما يبث من دابة على الخلق المضاف، لأن المضاف إليه ضمير مجرور متصل يقبح العطف عليه. آيات حمزة وعلي بالنصب وغيرهما بالرفع، مثل قولك إن زيدا في الدار وعمرا في السوق، أو وعمر في السوق. لقوم يوقنون، لقوم يوقنون. واختلاف الليل، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق، أي مطر، وسمي به لأنه سبب الرزق. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، الريح حمزة وعلي، آيات لقوم يعقلون بالنصب علي وحمزة وغيرهما بالرفع. وهذا من العطف على عاملين، سواء نصبت أو رفعت، فالعاملان إذا نصبت إن وفي، أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر في واختلا في الليل والنهار والنصب في آيات. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 243 من تفسير النسفي، سورة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي أعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام أو صدوا غيرهم عنه. قال الجهري: صد عنه يصد صدودا، أعرض وصده عن الأمر صد منعه وصرفه عنه، وهم المطعمون يوم بدر، أو أهل الكتاب، أو عام في كل من كفر وصد. أضل أعمالهم، أبطلها وأحبطها، وحقيقته جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها، كالضالة من الإبل. وأعمالهم ما عملوه في كفرهم من صلة الأرحام وإطعام الطعام وعمارة المسجد الحرام، أو ما عملوه من الكيد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والصد عن سبيل الله عز وجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم ناس من قريش أو من الأمصار أو من أهل الكتاب أو عام، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو القرآن الكريم. وتخصيص الإيمان بالمنزل على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بين ما يجب الإيمان به لتعظيم شأنه، وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية، وهي قوله: وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم، أي القرآن. وقيل إن دين محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الحق، إذ لا يكون، وذلك إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم وضلالهم عنهم، أي وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة، وثمرة شركهم وافترائهم على الله تعالى الكذبة، والعياذ بالله تعالى. وإذ صرفنا إليك نفرا، عملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك، والنفر دون العشرة، من الجن، جن نصيبين، يستمعون القرآن، منه عليه الصلاة والسلام، فلما حضروه، أي الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو القرآن، أي فلما كانوا من حيث يسمعون، قالوا، أي قال بعضهم لبعض، أمصيتوا، اسكتوا مستمعين. روي أن الجن كانت تسترق السمع، فلما حرست السماء ورجموا بالشهب قالوا: ما هذا إلا لنبأ حدث. فنهض سبعة نفر أو تسعة من أشراف جن نصيبين أو نينوى، منهم زوبعة، فضربوا حتى بلغوا تهامة، ثم اندفعوا إلى وادي نخلة، فوافقوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو قائم في جوف الليل يصلي أو في صلاة الفجر، فاستمعوا لقراءته. في الحاشية واحد متفق عليه بمعناه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله متابع بعون الله تعالى، وعن سعيد بن جبير ما قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الجن ولا رآهم، وإنما كان يتلو في صلاته فمروا به فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر فأنبأه الله باستماعهم. في الحاشية إثنان هو في الحديث الذي قبله متابع بعون الله تعالى. وقيل بل أمر الله تعالى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ينذر الجن ويقرأ عليهم، فصرف إليه نفرا منهم فقال إني أمرت أن أقرأ على الجن إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني، قالها ثلاثة فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فلم يحضره ليلة الجن أحد غيري، فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون فخط لي خطا وقال لا تخرج منه حتى أعود إليك، ثم فتح القرآن وسمعت لغطا شديدا، فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قلت نعم رجالا سودا، فقال أولئك جن نصيبين، وكانوا 12,000. والسورة التي قرأها عليهم اقرأ باسم ربك، أي يموت على الردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله عز وجل، والعياذ بالله جل جلاله. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لما يفوتهم بالردة مما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام وفي الآخرة من الثواب وحسن المآب. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبها احتج الشافعي رحمه الله تعالى على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت عليها، وقلنا قد علق الحبط بنفس الردة بقوله سبحانه وتعالى أو علق الحبط بنفس الردة بقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في سورة المائدة. والأصل عندنا أن المطلق لا يحمل على المقيد، وعنده يحمل عليه، فهو بناء على هذا. ولما قالت السرية أيكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا تركوا مكة المكرمة وعشائرهم وجاهدوا في سبيل الله المشركين ولا وقف عليه لأن أولئك يرجون رحمة الله. خبر إن قيل من رجا طلب ومن خاف هرب. والله غفور رحيم. نزل في الخمر 4 آيات، نزل بمكة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا في سورة النحل. فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال، ثم إن عمرا ونفرا من أصحابه قالوا يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال. فنزل يسألونك عن الخمر والميسر فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة فشربوا وسكروا، فأما بعضهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقل من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك جماعة، فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربوا، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون، في سورة المائدة. فقال عمر: انتهينا يا رب. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها، ولو وقعت في بحر ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعه، والخمر ما غلا واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب، وسميت بمصدر خمره خمرا إذا ستر لتغطيتها العقل، والميسر القمار مصدر من يسر كالموعد من فعله، يقال يسرته إذا قمرته أو يسرته إذا قمرته، واشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة بلا كد وتعب، أو من اليسار كأنه سلب يسارة أو سلب يساره. وصفة الميسر أنه كانت لهم عشرة أقداح، سبعة منها عليها خطوط وهي الفذ وله سهم، والتوأم وله سهمان، والرقيب وله ثلاثة، والحلس وله أربعة، والنافس وله خمسة، والمسبل وله ستة، والمعلى وله سبعة، وثلاثة أغفال لا نصيب لها وهي المنيح والسفيح والوغد، فيجعلون الأقداح في خريطة ويضعونها على يد عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل قدحا قدحا منها، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا، وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك، ويذمون من لم يدخل فيه. وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرها أو غيرهما، والمعنى يسألونك عما في تعاطيها بدليل: قل فيهما إثم كبير، بسبب التخاصم والتشاتم وقول الفحش والزور كثير، حمزة علي. ومنافع للناس، بالتجارة في الخمر والتلذذ بشربها، وفي الميسر بارتفاق الفقراء أو نيل المال بلا كد. وإثمهما، وعقاب الإثم في تعاطيهما أكبر من نفعهما، لأن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل، أي أنفقوا ما فضل عن قدر الحاجة. وكان التصدق بالفضل في أول الإسلام فرضا، فإذا كان الرجل صاحب زرع أمسك قوت سنة وتصدق بالفضل، وإذا كان صانعا أمسك قوت يومه وتصدق بالفضل، فنسخت بآية الزكاة. العفو يعني بالرفع، العفو بالرفع أبو عمرو، فمن نصبه جعل ماذا اسما واحدا في موضع النصب بينفقون والتقدير، قل ينفقون العفو أمر وفعه جعل ما مبتدأ وخبره ذا مع صلته فذا بمعنى الذي وينفقون صلته أي ما الذي ينفقون فجاء جواب العفو أي هو العفو فإعراب الجواب كإعراب السؤال ليطابق الجواب السؤال كذلك الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي تبيينا مثل هذا التبيين يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا أي في أمر الدنيا والآخرة وفي يتعلق بتتفكرون أي تتفكرون فيما يتعلق بالدارين فتأخذون بما هو أصلح لكم أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما منافع ويجوز أن يتعلق بي يبين أي يبين لكم الآيات في أمر الدارين وفيما يتعلق بهما لعلكم تتفكرون ولما نزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما في سورة النساء اعتزلوا اليتامى وتركوا مخالطتهم والقيام بأموالهم وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنزل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير أي مداخلتهم على وجه الأصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم وإن تخالطوهم وتعاشروهم ولم تجانبوهم فإخوانكم فهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخ أن يخالط أخاه والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح لها فيجازيه على حسب مداخلته فاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح في الحاشية واحد من المطبوع وتابع بعون الله عز وجل ولو شاء الله أعيد إعناتكم لأعنتكم لحملكم أو لحملكم على العنت وهو المشقة وأحرجكم فلم يطلق لكم مداخلتهم إن الله عزيز غالب يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم حكيم لا يكلف إلا وسعهم وطاقتهم لما سأل مرثد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن أن يتزوج عناق وكانت مشركة نزل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أي لا تتزوجوهن يقال نكح إذا تزوج وأنكح غيره زوجه ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها ولا تنكحوا المشركين ولا تزوجوهم بمسلمة كذا قاله الزجاج وقال جامع العلوم حذف أحد المفعولين والتقدير ولا تنكحوهن المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم بين علة ذلك فقال أولئك، وهو إشارة إلى المشركات والمشركين، يدعون إلى النار، إلى الكفر الذي هو عمل أهل النار، فحقهم ألا يوالوا ولا يصاهروا. آيات ومعجزات من الأمر، من أمر الدين، فما اختلفوا، فما وقع الخلاف بينهم في الدين، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي إلا من بعد ما جاءهم ما هو موجب لزوال الخلاف وهو العلم، وإنما اختلفوا لبغي حدث بينهم، أي لعداوة وحسد. إن ربك يقضي بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قيل المراد اختلافهم في أوامر الله تعالى ونواهيه في التوراة حسدا وطلبا للرئاسة، لا عن جهل يكون الإنسان به معذورا. ثم جعلناك، بعد اختلاف أهل الكتاب، على شريعة، على طريقة ومنهاج من الأمر فاتبعها، فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج والدلائل، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال ودينهم المبني على هوى وبدعة، وهم رؤساء قريش حين قالوا ارجع إلى دين آبائك. إن هؤلاء الكافرين لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين، والله ولي المتقين. وهم والوه، وما أبين الفضل، وما أبين الفضل بين الولايتين. هذا القرآن بصائر للناس، جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب، كما جعل روحا وحياة، وهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يوقنون، لمن آمن وأيقن بالبعث. أم حسب الذين، أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان، اجترحوا السيئات، اكتسبوا المعاصي والكفر والعياذ بالله تعالى، ومنه الجوارح، وفلان جارحة، جارحة أهله أي كاسبهم، أن نجعلهم، أن نصيرهم، وهو من جعل المتعدي إلى مفعولين، فأولهما الضمير والثاني الكاف، وفيه كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، والجملة التي هي سواء محياهم ومماتهم بدل من الكاف، لأن الجملة تقع مفعولا ثانيا فكانت في حكم المفرد. سواء علي وحمزة وحفص بالنصب على الحال من الضمير في نجعلهم، ويرتفع محياهم ومماتهم بسواء، فقرأ الأعمش ومماتهم بالنصب، جعل محياهم ومماتهم ظرفين، كما قدم الحاج، أي سواء في محياهم وفي مماتهم، والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن يستووا مماتا لافتراق إحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات وأولئك على قاطراف السيئات ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والكرامة وأولئك على اليأس من الرحمة والندامة والعياذ بالله تعالى. وقيل معناه إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة في الرزق والصحة. وعن تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجعل يبكي ويرددها إلى الصباح. وعن الفضيل رحمة الله تعالى عليه أنه بلغها فجعل يرددها في الحاشية واحد ليست في الأصل المخطوط واستدركت من المطبوع ليستقيم المعنى عند كلمة يرددها رقم واحد. ويقول يا فضيل ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ ساء ما يحكمون بئس ما يقضون إذ حسبوا أنهم كالمؤمنين فليس من أقعد على بساط الموافقة كمن أقعد في مقام المخالفة بل نفرق بينهم فنعلي المؤمنين ونخزي الكافرين. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ليدل على قدرته ولتجزى معطوف على هذا المعلل المحذوف كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي هو مطواع لهوى النفس يتبع ما يدعوه إليه فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه. وأضله الله على علم منه باختياره الضلال أو أنشأ فيه فعل الضلال على علم منه بذلك وختم على سمعه فلا يقبل وعظا وقلبه فلا يعتقد حقا وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر عبرة غشوة حمزة وعلي فمن يهديه من بعد الله من بعد إضلال الله سبحانه وتعالى إياه أفلا تذكرون بالتخفيف حمزة وعلي وحفص وغيرهم بالتشديد. فأصل الشر متابعة الهوى والخير كله في مخالفته فنعم ما قال إذا طلبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها للخلاف طريق فدعها وخالف ما هويت فإنما هواك عدو والخلاف صديق. وقالوا ما هي أيما الحياة لأنهم وعدوا حياة ثانية إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها نموت ونحيا نموت نحن ويحيا أولادنا أو يموت بعض ويحيا بعض أو نكون مواتا نطفا في الأصلاب ونحيا بعد ذلك أو يصيبنا الأمران الموت والحياة يريدون الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياة. وقيل هذا كلام من يقول بالتناسخ أي يموت الرجل ثم تجعل روحه في الموات فيحيا به وما يهلكنا إلا الدهر كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله تعالى وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان. ومنه قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر في الحاشية واحد رواه البخاري ومسلم أي فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وما يقولون ذلك من علم ويقين ولكن عن ظن وتخمين وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن يعني ما فيه من ذكر البعث بينات ما كان حجتهم وسمى قولهم حجة وإن لم يكن حجة لأنه في زعمهم حجة إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أي أحيوهم إن كنتم صادقين في دعوى البعث وحجتهم خبر كان واسمها أم قالوا والمعنى ما كان حجتهم إلا مقالتهم إيتوا بآبائنا وقرئ حجتهم بالرفع على أنها اسم كان وأم قالوا الخبر قل الله يحييكم في الدنيا ثم يميتكم فيها عند انتهاء أعماركم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة أي يبعثكم يوم القيامة جميعا ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائكم ضرورة لا ريب فيه أي في الجمع ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله تعالى على البعث لإعراضهم عن التفكر في الدلائل ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون عامل النصب فيه يوم تقوم هو يخسر ويومئذ بدل من يوم تقوم وترى كل أمة جاثية جالسة على ركب وقال جثى فلان يجث إذا جلس على ركبتيه وقيل جاثية مجتمعة كل أمة بالرفع على الابتداء كل يعقوب على الإبدال من على الإبدال من كل أمة تدعى إلى كتابها إلى صحائف أعمالها فاكتفى باسم الجنس فيقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا هذا كتابنا أضيف الكتاب إليهم لملابسته إياهم لأن أعمالهم مثبتة فيه وإلى الله تعالى لأنه مالكه أعيد من عنده هذا كتابنا أضيف الكتاب إليهم لملابسته إياهم لأن أعمالهم مثبتة فيه وإلى الله تعالى لأنه مالكه والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال عباده ينطق عليكم يشهد عليكم لما عملتم بالحق من غير زيادة ولا نقصان إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستكتب الملائكة أعمالكم وقيل نسخت واستنسخت بمعنى وليس ذلك بنقل من كتاب بل معناه نثبت فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم والمعنى ويجوز أن يكون المعنى إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على نحو ذلك، يعني كونه من عند الله. فآمن الشاهد واستكبرتم عن الإيمان به، وجواب الشرط محذوف تقديره إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين. ويدل على هذا المحذوف إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والواو الأولى عاطفة لكفرتم على فعل الشرط، وكذلك الواو الأخيرة عاطفة لاستكبرتم على شهد شاهد. وأما الواو في وشهد فقد عطفت جملة قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم على جملة قوله كان من عند الله وكفرتم به. والمعنى قل أخبروني إن اجتمع كون القرآن من عند الله تعالى مع كفركم به، واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله فإيمانه به مع استكباركم عنه وعن الإيمان به ألستم أضل الناس وأظلمهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي لأجلهم وهو كلام كفار مكة، قالوا عامة من يتبع محمدا السقاط، يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان ما جاء به محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء وإذ لم يهتدوا به. العامل فيه إذ محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم، وقوله فسيقولون هذا إفك قديم مسبب عنه، وقولهم إفك قديم أي كذب متقادم، كقولهم أساطير الأولين في سورة الأنعام، ومن قبله أي القرآن كتاب موسى أي التوراة وهو مبتدأ، ومن قبله ظرف واقع خبرا مقدما عليه وهو ناصب إماما على الحال، نحو في الدار زيد قائما، ومعنى إماما قدوة، قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه كما يؤتم بالإمام، ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه. وهذا القرآن كتاب مصدق لكتاب موسى ولما بين يديه وتقدمه من جميع الكتب، لسانا عربيا حال من ضمير الكتاب فيه مصدق، والعامل فيه مصدق أو من كتاب لتخصصه بالصفة، ويعمل فيه معنى الإشارة، وجوز أن يكون مفعولا لي مصدق أي يصدق ذا لسان عربي وهو الرسول، لينذر أي الكتاب، لتنذر حجازي وشامي، الذين ظلموا كفروا، وبشرى في محل النصب معطوف على محل لينذر لأنه مفعول له، للمحسنين للمؤمنين المطيعين، إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا على توحيد الله وشريعة نبيه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا خوف عليهم في القيامة ولا هم يحزنون عند الموت أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها حال من أصحاب الجنة والعامل فيه معنى الإشارة الذي دل عليه أولئك جزاء بما كانوا يعملون جزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوز جزاء ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا كوفي أي وصيناه بأن يحسن بوالديه إحسانا حسنا وغيرهم أي وصيناه بوالديه أمرا ذا حسن أو بأمر ذي حسن فهو في موضع البدل من قوله بوالديه وهو من بدل الاشتمال حملته أمه كرها ووضعته كرها بفتح الكاف حجازي وأبو عمرو وهما لغتان في معنى المشقة وانتصابه على الحال أي ذات كره أو على أنه صفة للمصدر أي حملا ذا كره وحمله وفصاله ومدة حمله وفطامه 30 شهرا وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين لقوله تعالى حولين كاملين في سورة البقرة بقيت للحمل 6 أشهر وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى المراد به الحمل بالأكف وفصل يعقوب والفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى حتى إذا بلغ أشده وهو الجمع جمع لا واحد له من لفظه وكان سيبويه يقول واحده شدة واحده شدة وبلوغ الأشد أن يكتهل ويستوفي السن التي تستحكم فيها قوته وعقله وذلك إذا أناف عن 30 وناطح 40 وعن قتادة 33 سنة ووجهه أن يكون ذلك أول الأشد وغايته 40 وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي المراد به نعمة التوحيد والإسلام وجمع بين شكري النعمة عليه وعلى والديه لأن النعمة عليهما نعمة عليه وأن أعمل صالحا ترضاه قيل هي الصلوات الخمس وأصلح لي في ذريتي أي يجعل ذريتي موقعا للصلاح ومظنة له إني تبت إليك من كل ذنب وإني من المسلمين من المخلصين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم حمزة وعلي وحفص يتقبل ويتجاوز. أحسن بالضم بالنسبة للكلمة الأخيرة. وهذا غيرهم، قرأه غيرهم. في أصحاب الجنة، فهو كقولك أكرمني الأمير في ناس من أصحابه، تريد أكرمني في جملة من أكرم منهم ونظمني في عدادهم، ومحله النصب على الحال على معنى كائنين. في أصحاب الجنة ومعدودين فيهم. وعد الصدق مصدر مؤكد لأن قوله يتقبل، لأن قوله يتقبل ويتجاوز، وعد من الله تعالى لهم بالتقبل والتجاوز. أعيد، لأن قوله يتقبل ويتجاوز وعد من الله تعالى لهم بالتقبل والتجاوز. قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي أبيه أبي قحافة، وأمه أم الخير، وفي أولاده واستجابة دعائه فيهم، واستجابة دعائه فيهم، فإنه آمن بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 38 سنة، ودعا لهما وهو ابن 40 سنة، ولم يكن أحد من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار أسلم هو ووالداه وبنوه وبناته غير أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الذي كانوا يوعدون في الدنيا، والذي قال لوالديه، مبتدأ خبره، أولئك الذين حق عليهم القول. والمراد بالذي قال الجنس القائل ذلك القول، ولذلك وقع الخبر مجموعا. وعن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه هو في الكافر العاقل والديه المكذب بالبعث. وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل إسلامه، ويشهد لبطلانه كتاب معاوية إلى مروان ليأمر الناس بالبيعة ليزيد، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر لقد جئتكم بها هرقلية أتبايعون لأبنائكم، فقال مروان يا أيها الناس هذا الذي قال الله تعالى فيه، والذي قال لوالديه أف لكما، في هذه القراءة أف لكما. فسمعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فغضبت وقالت والله ما هو به، ولو شئت أن أسميه لسميته، ولكن الله تعالى لعن أباك وأنت في صلبه، فأنت فضد من لعنة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. واحد في الحاشية واحد، رواه النسائي في السنن الكبرى. عظيم، والمعنى واذكر إمدار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم، وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك. قالوا، أي قوم هود عليه السلام، أجئتنا لتأفكنا، لتصرفنا، فالإفك الصرف، يقال أفكه عن رأيه، عن آلهتنا، عن عبادتها، فأتنا بما تعدنا، من معاجلة العذاب على الشرك، إن كنت من الصادقين في وعدك. قال إنما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله، ولا علم لي بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم، وأبلغكم ما أرسلت به. وبالتخفيف أبو عمرو، أي الذي هو شأني أن أبلغكم ما أرسلت به من الإنذار والتخويف، ولكني أراه أنكم قوما تجهلون، أي ولكنكم جاهلون لا تعلمون أن الرسل بعثوا منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه. فلما رأوه، الضمير يرجع إلى ما تعدنا، أو هو مبهم مبهم، وضح أمره بقوله، أو وضح أمره بقوله عارضا، إما تمييزا أو حالا. والعارض السحاب الذي يعرض في أفق من السماء، مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. روي أن المطر قد احتبس عنهم فرأوا سحابة استقبلت أوديتهم فقالوا هذا سحاب يأتينا بالمطر، وأظهروا من ذلك فرحا وإضافة مستقبل وممطر مجازية وهي غير معرفة بدليل وقوعهما، وهما مضافان إلى معرفتين وصفا للنكرة. بل هو، أي قال هود عليه السلام، بل هو، ويدل عليه قراءة من قرأ قال هود بل هو ما استعجلتم به من العذاب. ثم فسره فقال ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، تهلك من نفوس عاد وأموالهم الجمع الكثير، فعبر عن الكثرة بالكلية. بأمر ربها رب الريح، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. عاصم وحمزة وخلف، أي لا يرى شيء إلا مساكنهم غيرهم، لا ترى إلا مساكنهم، والخطاب للرائي من كان. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي مثل ذلك نجزي من أجرم مثل جرمهم، وهو تحذير لمشركي العرب عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. اعتزل هود عليه السلام ومن معه في حظيرة، ما يصيبهم من الريح إلا ما تلذه الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، إن نافية، أي فيما ما مكناكم فيه، إلا أن إن أحسن في اللفظ لما في مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع. ألا ترى أن الأصل في مهما ما يعني مهما لحال لوحدها، وما لوحدها أيضا، وما لوحدها في، أعيد، أن الأصل في مهما ما فلبشاعة التكرير قلب الألف هاء، وقد جعلت إن صلة وتؤول بأن مكناهم في مثل ما أعيد إن صلة وتؤول بأن مكناهم في مثل ما مكناكم فيه، والوجه هو الأول لقوله تعالى هم أحسن أثاثا ورئيا، سورة مريم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا سورة الغافر وما بمعنى الذي أو هي نكرة موصوفة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أي آلات الدرك والفهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء أي من شيء من الإغناء وهو القليل منه إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ نصب بقوله فما أغنى وجرى مجرى التعليل لاستواء مؤدى التعليل والظرف في قولك ضربته لإساءته وضربته إذ أساء لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غلبتا دون سائر الظروف في ذلك وحاق بهم ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون جزاء استهزائهم وهذا تهديد لكفار مكة ثم زادهم تهديدا بقوله ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى نحو حجر ثمود وقرى قوم لوط عليه السلام والمراد أهل القرى ولذلك قال وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون أي كررنا عليهم الحجج وأنواع العبر لعلهم يرجعون عن الطغيان إلى الإيمان فلم يرجعوا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة وعيد فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة القربان ما تقرب به إلى الله تعالى أي اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله تعالى حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين محذوف أي اتخذوهم والثاني آلهة وقربانا حال بل ضلوا عنهم غابوا عن نصرتهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون الله يدعو إلى الجنة والمغفرة أي هو أولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم بإذنه بعلمه أو بأمره ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون كانت العرب لم يآكلوا الحائض ولم يشاربوها ولم يساكنوها كفعل اليهود والمجوس فسأل أبو الدحداح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذلك وقال يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزل ويسألونك عن المحيض. قبل المتابعة في الحاشية: واحد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، اثنان رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وتابع: وهو مصدر يقال حاضت محيضة كقولك جاء مجيئا. قل هو أذى أي المحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه، فاعتزل النساء في المحيض فاجتنبوهن أي فاجتنبوا مجامعتهن. وقيل إن النصارى كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض، واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شيء، فأمر الله تعالى بالاقتصاد بين الأمرين. ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله عز وجل يتجنب ما اشتمل عليه الإزرار، ومحمد رحمه الله تعالى لا يوجب إلا اعتزال الفرج. وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. ولا تقربوهن، ولا تقربوهن مجامعين، أو لا تقربوا مجامعتهن حتى يطهرن. بالتشديد كوفي غير حفص أي يغتسل، وأصله يتطهر، فأدغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما. غيرهم يطهر أي ينقطع دمهن، والقراءتان كآيتين فعملنا بهما. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.